إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 1852، وهذه المذاكرة فيما يسمى بمصطلح الحديث أو بعلوم الحديث أو بالمصطلح، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وقد وضعها علماء الحديث. وهذا العلم يدل على أن الله تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة من العلماء ومن المحدثين من يحفظ للسنة ويحفظ لهذه الأمة أمر دينها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفنا عند الجارح السابع في الرواة، وهو الجرح بالمخالفة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن المخالفة إما أن تكون في سياق الإسناد، وإما أن تكون بالإدماج. فالمخالفة بسياق الإسناد هو ما يسمى بالمدرج، والمدرج في اللغة إدخال شيء في شيء، وهو منقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة لإدراج الإسناد. وقد ذكر وأشار إلى هذه الأقسام الأربعة الحافظ ابن حجر، وقد مثلت لكم بأمثلة، وليس ذلك التمثيل بآخر المنتهى. ثم المخالفة قد تكون بالدمج، وهو ما يعرف بمدرج المتن، وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى ثلاثة أقسام: إدراج في أوله، وهو قليل بل نادر، بل ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يقف إلا على مثال واحد، ومدرج في الوسط، ومدرج في آخر المتن، وهو الأغلب لأنه يكون في الغالب من باب عطف جملة على جملة. ثم ذكر البواعث رحمه الله تعالى على الإدراج، وهو شرح لغريب وتفسير لمعنى من المعاني. وثلث رحمه الله بذكر الأمارات والعلامات التي يعرف بها الإدراج في السند والمتن معا، فذكر تنصيص الراوي نفسه أو تنصيص بعض الأئمة، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك القول. ثم ختم رحمه الله بقوله، نعم يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول التصنيف فيه، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد صنف الخطيب رحمه الله في المدرج كتابا ولخصه وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. يقول: وقد صنف بعدما ذكر الإدراج في السند والإدراج في المتن، قال: وقد صنف الخطيب، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صاحب تاريخ بغداد، في المدرج كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل، وقد حقق في مجلدين من قبل أخينا محمد ابن مطر الزهراني رحمه الله، وهو أحد مدرسي كلية الحديث رحمة الله عليه، في رسالته للدكتوراه: الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل. قال ولخصته وزدت عليه، يقول الحافظ ابن حجر: لخصت كتاب الخطيب، كتاب الخطيب والخطيب نفسه، كما قال أبو بكر بن نقطة: من أنصف علم أن العلماء عيال على كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، فما ترك نوعا إلا وصنف فيه مصنفا. وفائدة تكمن فائدة مصنفات الخطيب في علوم الحديث أنها مسندة، مسندة بالأسانيد. يقول لخصته، لخصه الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، ولا أعلم وجود هذا الكتاب، لكن مختصره موجود، وهو المدرج إلى المدرج للحافظ السيوطي، وهو جزء لطيف مطبوع، سماه المدرج إلى المدرج. قال وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر. فقد يأتي اللاحق فبشيء لم يأتي به السابق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. وبلا ريب أن المختصرات والملخصات كالمدرج إلى المدرج للسيوطي من فوائدها أنها تبقي لنا ولو بإشارات، تبقي لنا شيئا من آثار ومعالم كتاب فانية سبق هذا الكتاب. وهذا من فوائد مؤلفات السيوطي رحمه الله. فالسيوطي رحمه الله يقولون فيه جماع لماع، والسخاوي مبدع، وما ترك السيوطي وقد أربت مؤلفاته على أربت مؤلفاته 900 كتاب، منها ما هو مجلدات كالتفسير بالمأثور، ومنه ما هو ورقة واحدة مثل التنقيح في مسألة التصحيح. وبمناسبة ذكر الديمة، في شيء نسيته ما ذكرته بالأمس، وإن كان له للإمام السيوطي رحمه الله تسجلوه. الديمة قلت هو المطر الساكن الخفيف الخالي من البروق والرعود، هذا هو الأصل في وضع هذه الكلمة، واستعمل للعمل المتصل. الديمة هو المطر الخفيف المتصل. من لطائف هذا قول السيوطي نسيت أن أذكره، أذكره الآن، سجلوه وألحقوه بما ذكر بالأمس في الاستشهاد بأن الديمة معناها المطر الخفيف المتصل. يقول السيوطي رحمه الله: قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي كبحر من الأمواج ملتطم، قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي كبحر من الأمواج ملتطم، قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي كبحر من الأمواج ملتطم، والحافظ الديمي بحر العلوم فخذ غرفا من البحر أو رشفا من الديمي. الشاهد فين يا أخواننا؟ ديم جمع ديمة، يعني إما أن تغترف من الحافظ الديمي وهو أحد الحفاظ من طبقة شيوخ السيوطي، أو خذ رشفا، نعم، أو اغترف من البحر ويريد نفسه، أو خذ رشفا من الديمي. البيت الثاني مرة ثانية: قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي كبحر من الأمواج ملتطم، والحافظ الديمي بحر العلوم فخذ غرفا من البحر أو رشفا من الديمي، أو رشفا من الديمي. السيوطي توفي سنة 1190 متأخر، لكنه مدلٍ بدلاء، في علوم الحديث، في الفقه، في الأصول، في النحو، في اللغة، في الطب، في كل شيء، أدلى بدلوه رحمه الله. طيب، قال: وإن كانت المخالفة، قال رحمه الله: أو إن كانت، نعم، قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. قال، وهو يشرد المخالفة، الطعن بالمخالفة، يقول: إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب غلط فقال كعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، هذا هو السبب، لأن التعليل ليش وقع مثل هذا؟ هل يقع من أهل الحديث عن عمد وقصد يقدمون ويؤخرون؟ لا، لأن ثمة مسوغا قد يكون هو سبب وقوع مثل هذا الوهم، يقول: هذا هو المقلوب، ونوع القلب في السند، لأن القلب قسمان: قلب في السند، وهذا مثاله بتقديم أو تأخير، وقلب في المتن، سيأتي التمثيل له والإشارة إليه. قال: وللخطيب أيضا فيه كتاب سماه رافع الارتياب، في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. قال: فهذا هو المقلوب، أي في السند. قال: وقد يقع، قال رحمه الله: وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو جزم القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم أن الخطأ وقع من بعض الرواة عن مسلم، أن الخطأ وقع من بعض الرواة، لم يحدد، لم يعين، أن الخطأ وقع من بعض الرواة عن الإمام مسلم رحمه الله. قال: وقد يقع القلب في المتن، وهو النوع الثاني من أنواع المقلوب، كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، أو في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا. انتبه للرواية المحفوظة التي تتابع على ذكرها بهذا النص الثقات: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو المحفوظ. وهم أحد الرواة فقلب فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أصل الحديث مخرج في صحيح مسلم وهو محفوظ، وهذا الوهم يدل على حفظ الله للسنة، ويدل على حفظ الله للسنة بتسخير الحفاظ الأساطين لتمييز هذه الدقائق في الحديث، تمييز مثل هذه المقلوبات في الأسانيد والمتون، لئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، ما لم يقله. نعم، قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواة. قال: وإنما هو، قال: وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن المنفقة، المنفقة هي اليمنى، فكيف يأتي مثل هذا الحديث؟ لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، المنفقة هي اليمنى، وهكذا تتابع المحدثون. طيب، هذا محدث ويروي الحديث بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا: إما أن ننسب هذا فنقول: لا، ما دام محدث وعالم وروى الحديث سمعنا وأطعنا. أهل الحديث ما عندهم تقليد، من غلط قالوا غلط، من أخطأ قالوا خطأ، ينسب الخطأ إليه، لا ينسب الخطأ إلى السنة، لأن السنة لا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتناقض، لا يمكن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيها تعارض، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، قال كما في الصحيحين: وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم. والصحيحان أصح كتاب، كما قال أبو عمرو بن الصلاح يا مسلم، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. فمن وجدته في بلدك، في أي بلد وطئته قدماك يطعن في البخاري ومسلم، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. إن رأت عيناك وسمعت أذناك من يطعن في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة، لأن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. طيب، الآن يقول: المخالفة إما أن تكون بتقديم أو تأخير. هذا التقديم والتأخير إما أن يكون في السند فهو المقلوب والقلب واقع في السند، وإما أن يكون في المتن، وإما أن يكون القلب في المتن، كما مثل بحديث أبي هريرة في الإنفاق. قال: وأما إن كانت المخالفة بزيادة راو، دقق معي بارك الله فيك، وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، أي المتصل في أثناء الإسناد، أي الإسناد المتصل. ومعنى هذه العبارة أن الإسناد ورد إلينا متصلا. إيش معنى متصلا؟ ثبت سماع كل راو فيه ممن فوقه. بأي صيغة من صيغ السماع، إما بالسماع سمعت، وإما بالتحديث حدثني، أو بالعنعنة عن. إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، أي المتصل، من لم يزدها أتقن ممن زادها. بين أيدينا إسناد مثل مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا طرف من سلسلة قيل فيها سلسلة ذهبية من أحاديث عن عمر رضي الله عنه. مالك عن نافع عن ابن عمر. طبق الآن: زيادة راو في أثناء الإسناد، أقول تقديره المتصل، مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، إسناد متصل. جاء أحد الرواة فقال: مالك عن فلان زاد فلانا من الناس عن نافع عن ابن عمر عن عمر، زاد إيش؟ زاد راوٍ في أثناء الإسناد المتصل. طيب، يقول: لم يزدها من هو أتقن ممن منه. كل الرواة يرون هذا الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا زاد بين مالك ونافع رجلا زاد. طيب، هذا إيش يسمى عند المحدثين؟ إن كانت هذه الزيادة لا تحتمل بأن يكون الراوي سمع الحديث عاليا ونازلا. عاليا إيش معناه؟ قلة الوسائط. نازلا إيش معناه؟ كثرة الوسائط. عاليا ما معناه؟ قلة الوسائط. نازلا يعني كثرة الوسائط. فإذا لم يحمل الحديث على أن الراوي ثبت سماعه للحديث عاليا ونازلا، فإن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهو من قسم الضعيف. ولا تتوهم أن لفظة مزيد زيادة زيادات الثقات مقولة، هذا ليس من باب زيادات الثقات، إلا أن يحمل على زيادة المعتبر. لكن له شرطا للحكم به بأنه من باب المزيد في متصل الأسانيد. إيش يقول وشرطه؟ قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. طيب، طيب لاحظ العبارة دقيقة، هذا هو معناها. يقول: شرط الحكم على زيادة في السند بأنها ليست زيادة معتبرة بل هي من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهو نوع من أنواع الضعيف، زيادة في الإسناد المتصل غير معتبرة. الشرط الأساسي أن يقع التصريح بالسماع في وضع الزيادة، أي في موضع الزيادة من الرواية التي ليست فيها هذه الزيادة. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر يقول الحافظ ابن حجر: شريطة الحكم بأنه من باب المزيد أن يقع التصريح بالسماع في وضع الزيادة، أقول أو ما ينزل منزلة السماع. ما ينزل منزلة السماع ما هو؟ ما الذي ينزل منزلة السماع؟ العدالة، ثبوت العدالة، البراءة من وصمة التدليس، فإن قال عن ثبت سماع فلان عن فلان، لأن الأصل البراءة من وصمة التدليس. لكن الحافظ ابن حجر ها هنا يحتاط حتى لا يخلط بين الزيادة المعتبرة والزيادة غير المعتبرة، قال أن يقع التصريح بالسماع في وضع الزيادة، أي في موضع الرواية التي لم يزد فيها الراوي فلانا من الناس بين هذين الثقتين. لما وضع هذا الشرط؟ قال: حتى نتأكد من أن هذه الزيادة ليست معتبرة. أقول هذه قرينة من القرائن، ولكن ثمة قرائن أخرى ولعلها لا تقل عن قرينة التصريح بالسماع. ما هي؟ أننا نجمع طرق الحديث كما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. نجمع طرق الحديث، وبعد تخريج الحديث وجمع طرقه إذا لم يثبت لدينا طريق هذه الزيادة بذكر فلان نجزم 100% أن هذه الزيادة من باب المزيد وليست من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة. ثانيا، أن ينص إمام من أئمة العلل يقول: هذا الحديث ظاهره الاتصال، براءة الرواة من وصمة التدليس، الرجال ثقات، لكن فيه علة. إيش العلة؟ ذكر فلان بين فلان وفلان وهم في بذكره أحد الرواة. هذا أيضا قرينة ثالثة. قرينة أولى ذكرها الحافظ: أو ما ينزل منزلتها، وهي التصريح بالسماع. فلان سمعت فلان، ثم جاءنا رجل آخر فقال يثبت رجلا بينهما، وهنا عندنا تصريح بالسماع، عندنا تصريح بالسماع. أو بقرينة ماذا؟ بقرينة أن هذه الرواية لا وجود لها بعد أن جمعنا 100 وجه، ما في لها وجود. انفرد بها رجل ليس أهلا بأن ينفرد، كأن يقال فيه صدوق سيء الحفظ مثلا، أو صدوق يهم، أو له أحاديث منكرة. القرينة الثالثة ما هي؟ ها، القرينة الثالثة ما هي؟ أن ينص إمام كالإمام أحمد أو أبي زرعة أو عبد الرحمن بن مهدي أو البخاري على أن الإسناد متصل، رجاله ثقات، ظاهره الصحة، لكن فيه علة خفية تقدح. تقدح إيش العلة الخفية؟ أن فيه رجلا زيد، فهو من باب المزيد في متصل الأسانيد. انتبه لهذا، المزيد من باب الضعيف، المزيد من باب الضعيف. ولا تتوهم أن مجرد ذكر مزيد زيادة ثم ينقدح في ذهنك أن زيادة الثقة مقبولة، هذا إن ثبت رواية الحديث عاليا ونازلا كما مر. نعم. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بإبداله، أي طبعا قوله وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، يعني هذا وجه من الوجوه ومسوغ من المسوغات، ولكنه كما يقال ليس قاطعا، أو كما يقال في العربية ليس ضربة لازب، يعني ما أن تأتي الرواية المجردة من الزيادة بعن، وتأتي الرواية الأخرى بصيغة عن أو بغير هذه الصيغة نحكم على هذا بأنه من باب زيادات الثقات وليس من باب المزيد، لا، ليس هذا ضربة لازم أو قاطع، حتى نتبين الزيادة هل هي زيادة معتبرة أم من باب المزيد بالقرائن التي ذكرتها والتي انقدح في ذهني منها ثلاثة نعم. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. قال رحمه الله: وإن نعم أو إن كانت المخالفة بإبداله أي بإبدال الراوي، سواء وقع الإبدال من راو واحد أو من أكثر من راو، اثنان ثلاثة أربعة. يقول: إن كانت المخالفة بإبداله أي بإبدال الراوي، بإبدال الراوي شيئا في سند الحديث أو متنه، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، ما في مرجح، فهذا يسمى بالمضطرب. فما هو الحديث المضطرب؟ على ضوء تعريف طرف منه لدى الحافظ ابن حجر يقول: الشرط الأول للاضطراب وقوع الاختلاف، وقوع الاختلاف حقيقة لا توهم، وقوع الاختلاف، شوف، وذلك بقوله إن كانت المخالفة، نعم. ثانيا يقول: لا مرجح، وهو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم تكافؤ الطرق، تكافؤ الطرق أي هي متكافئة لا يمكن ترجيح إحدى الطرق على الأخرى. وقوع الاختلاف حقيقة، تكافؤ الطرق، الثالث لا مرجح، عدم إمكان أولا الجمع، وهو بمفهوم عبارة الحافظ ابن حجر، لأنه قال ولا مرجح، فيه شيء عند الأصوليين والمحدثين والعلماء يقدمونه على الترجيح وهو الجمع، عدم إمكان الجمع وعدم إمكان الترجيح. وليس يشترط عند تعريف نوع لدى العلماء أن يأتي الإنسان بجميع الأطراف المانعة الدافعة، لكن قد يشير لمقتضى المقام، ونحن طلاب العلم شيء نفهمه من ظاهر نصوصهم وشيء نفهمه بالمفهوم، بمفهوم الموافقة أو المخالفة. فخلصنا من هذا أن الاضطراب على ضوء ما ذكره بالنص والمعنى الحافظ ابن حجر أن الاضطراب وقوع المخالفة، عدم إمكان الجمع أو الترجيح، تكافؤ هذه الطرق في القوة كلها قوية. إيش نصنع الآن؟ وقع ما ظاهره الاختلاف، والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف، ماذا نصنع؟ هل ننسب السنة لصاحب السنة المعصوم صلى الله عليه وسلم فنقول كله ورد، نحن نحسن الظن بالرواة، كله صح؟ طب أنت عندما تقول كله ثبت معناه تنسب التناقض لحديث رسول الله، والسنة إن صحت ما فيها تناقض، السنة إن صحت لا يوجد بينها تناقض، كما قال أحد أئمة الحديث وهو محمد بن خزيمة، يقول: من يأتيني بحديثين ظاهرهما التعارض حتى أجمع له بينهما، لأن السنة إن ثبتت ما في تعارض، لكن التعارض إما من فهومنا، إما من علومنا، إما من اجتهادنا، أما السنة إن ثبتت فلا تناقض. هذا النوع والذي سبقه من أنواع المخالفة يثبت هذا المعنى ويرسخه في قلوبنا وفي علومنا أن الاضطراب إن وقع موجب للضعف. قال: وهو يقع، قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، يقع في الإسناد غالبا، وقد هنا للتقليل، يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. مثاله في الإسناد يمثل بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش، يعني بيوت الخلاء، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن تدخل، قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يمسك شيء من حاضر هذه الحشوش من الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث يمثل به للاضطراب في الإسناد، حتى قال الترمذي رحمه الله في أسانيده يقول إسناده مضطرب، لكنه لدى المحققين من المحدثين تبينت وجوه في رواية الحديث أقوى من غيرها فقدموها على غيرها. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الحشوش، يعني بيوت الخلاء، دورات المياه، محتضرة، يعني تشهدها وتحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كثير من الناس إذا دخل يدخل بخلق ويخرج بخلق آخر، لا سيما من الذين يصابون بالغفلة. إيش هذا الخلق؟ فيه شيء من الوسوسة، شيء من الرعونة، تسأله تقول له أناشدك الله قبل أن تدخل دورة المياه، قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تراه ما استعاذ بالله من الخبث والخبائث. ولذلك ترى بعضهم يطيل الإقامة في دورات المياه، وهذه الإطالة نوع من تلبيس إبليس له ليتمكن منه. ما يتمكن منه في المسجد، ما يتمكن منه في الطريق وهو يذكر دعاء السوق، ما يتمكن منه في المقبرة وهو يذكر السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يترصد به الشيطان حتى يأتي دورة المياه. فإذا لم يقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث سهل عليه أن يتلبس به. ولذلك جل صور التلبس والتلبيس والوسواس من الوسواس الخناس هي في دورات المياه. فقبل أن تدخل قدم رجلك اليسرى، قبل أن تستقر أو يستقر بك المقام قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تكن لك بإذن الله تبارك وتعالى من الله سلاح وعصمة أن يمسك الشيطان وأنت في دورة المياه. نعم. قال رحمه لحظة يقول وهو يقع في الإسناد غالبا، يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم. وقد يقع الاضطراب في المتن، قد يقع الاضطراب في المتن، ومثل له بمثال قد لا يسلم أيضا بهذا المثال، إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، ها؟ ومثل حديث البسملة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواية عن أنس بن مالك كان لا يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، حديث عن أبي هريرة أنه استفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول أو يصلي كما سمعتم وكما صليت بكم، وذكر جهر بالبسملة. الحديث الأول إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة، هذان لفظان يعني مختلفان، فمن يقول بعدم إمكان الجمع يحكم على الحديث بأنه اضطراب، ويقول نوع الاضطراب في إيش؟ نوع الاضطراب في المتن، لكن العلماء دفعوا هذا الاضطراب بقولهم التقدير والمعنى. فالمعنى الأول المضمن في حديث ليس في المال حق سوى الزكاة يعني حق واجب وزكاة مفروضة، وفي اللفظ الآخر إن في المال حقا سوى الزكاة أي الزكاة غير الواجبة. ولذلك يستحسن بعض العلماء أن من وقع في يديه مال فالأولى أن يخرج منه شيء، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ما أن يقع زرع أو ضرع أو شيء في يدك من المال أخرج وعليه يحمل، ها؟ ليس في المال حق سوى الزكاة وإن في المال حقا سوى الزكاة. البسملة جمع العلماء ودفعوا القول بالاضطراب، قالوا ما هو مضطرب. غاية الأمر أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما سمع قال يستفتحون الصلاة، وليس في هذا الاستفتاح ما يدل على النفي، فالنفي شاذ ويحكم على هذا اللفظ بنفي البسملة بالشذوذ. أما حديث أبي هريرة فيحمل على أنه أحيانا كما يقول الفقهاء الشافعية أحيانا إن جهر الإنسان ببسم الله الرحمن الرحيم فلا عتب ولا حرج ولا تثريب، أحيانا للإمام أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وجل الأحايين جل والأوقات لا يلفظ، هذا يحمل عليه جل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فلتدرك اختيار من اختار بلزوم البسملة جهرا عند الاستفتاح للفاتحة أو لأي سورة كما هو مذهب فقهاء الشافعية، فالراجح خلاف هذا المذهب والحق أحق أن يتبع. نعم. قال رحمه الله: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة لاختلاف في المتن بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. يقول: يقع الاضطراب في السند وهذا هو الأعم الأغلب، وقد يقع في المتن وهذا هو الأقل، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. انتبه لهذا. الحافظ ابن حجر فقيه فيما يتعلق بعلوم الحديث وفي غير هذه العلوم، وفقهه من خلال هذه الكلمات الإشارات. يقول: الاضطراب يقع في الإسناد وهو الأعم الأغلب، وقد يقع في المتن، لكن يقول انتبه هناك متلازمة. يقول: قلما يحكم المحدث بالاضطراب في السند إلا ويلزم من حكمه على الاضطراب في السند الاضطراب في المتن، لأن الإسناد هو الطريق إلى المتن، وفي الغالب إن وقع الاختلاف بحيث يشخص بأنه اضطراب في السند ينجر هذا الاختلاف من السند إلى المتن. هذا ما ينظره الحافظ ابن حجر، يقول: قل ما يحكم العالم والمحدث بالاضطراب في السند ها إلا ويبلغ الحكم بالاضطراب إلى المتن. لكن سؤال مهم: هل هذا قاعدة غالبة بحيث نقول إن حكم المحدث بالاختلاف والاضطراب على السند قبل أن نصل إلى المتن نغسل أيدينا فنقول ما دام الحكم قد وقع في السند؟ فالحافظ ابن حجر يقول: قلما إيش تدل على ماذا؟ ها؟ قلما يعني هذا في كثير من الأحايين إن حكم الحافظ على الإسناد واقتصر على هذا الحكم فقال هذا الحديث ضعيف وقع. نعم. ها؟ يقول: قل لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد. نعم أحسنتم، هو كذلك، يعني قل ما تقع عيناك على محدث يحكم على متن حديث بأنه مضطرب إلا ويلزم منه الحكم بالاضطراب على السند. ليش ليس الأمر كما قلت أولا لكنه كما قلت في الشيء الثاني؟ لأن هذا هو الأعم وهو الأغلب. عندما يحكم إنسان مثل الحديث الذي مر: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا اضطراب إيش؟ ها؟ هذا قلب، خطأ، اختلاف في المتن. لكن هذا الاختلاف من أين جاءنا؟ من السند. هذا يقال في القلب، يقال في الاضطراب، يقال في الاضطراب. اختلف في متن حديث فورد على ألفاظ مختلفة، هذا المتن وهذا الاختلاف من أين وقع؟ من بعض الرواة، من أحد الرواة. إذن فيه تلازم، هنا تلازم وقاعدة فعلا أغلبية ما فيها كلام، أنه إذا وقع الاضطراب في المتن فمعناه أنه وقعت المخالفة، والمخالفة ولا بد من بعض الرواة، المخالفة ولا بد من بعض الرواة. لكن نعكس الآن كما ذكرت في الصورة الأولى: وقع الاختلاف في السند قد ينجر الحكم بالاضطراب على المتن وقد لا يلزم من هذا. لأن الاختلاف قد يكون في السند وحده، وقد يكون في المتن وحده، وقد يكون فيهما معا، قد يكون فيهما معا. الحافظ ابن حجر يقول: إن وقع الاضطراب في المتن فإنه يلزم منه أن يكون الاضطراب واقعا في السند، لكن قد يقع في السند وحده وقد يقع في المتن دون السند وحده. هذا التقسيم ما الفائدة منه؟ حتى إذا وقع في السند تريث، لا تحكم عليه، لا تحكم بالاضطراب على المتن، وإذا وقع في المتن يتعين القول بأنه لا بد من وقوع المخالفة من بعض من لم يضبط الحديث على الوجه المحفوظ، على الوجه المحفوظ. طيب نقتصر على هذا يا أخوانا، وقد نقف عند قوله: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. يقول: وقد يقع الإبدال عمدا في ألفاظ الحديث. لما يقع الإبدال عمدا؟ لمن يراد اختبار حفظه، لأن المحدثين سلكوا في امتحان حفظ رواة الحديث تقليب الأسانيد والمتون ليختبروا ضبط الرواة. يقول: كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وهذا وقع للبخاري رحمه الله كما روى ذلك ابن عدي عن بعض شيوخ بغداد. وقع للبخاري عندما قدم بغداد، اختلف الناس، قالوا: هذا حافظ العصر، بعضهم قالوا: ليس بحافظ، فقالوا: نختبره. قدموا 10 من الشبان ودفعوا لكل شاب 10 من الأحاديث، قلبوا متونها وقلبوا أسانيدها، فجاء الأول والبخاري قد نصب له مجلس وبين يديه المئات من الطلاب والعلماء، فقال الأول: حديث كذا، وذكر له أحاديث مقلبة الأسانيد والمتون، إلى أن انتهى الرجل 10 من 100 حديث. وكل ذلك والبخاري يقول: لا أعلمه. فانقسم المجلس إلى قسمين، بعضهم يقول: علم وهو حافظ، وبعضهم يقول: هذا البخاري ما يعلم شيء، يقول: لا أعلمه. فالتفت للأول فقال: حديثك ذكرته بكذا وصوابه كذا. حتى تعجب بعض العلماء من حفظ البخاري، فقال: العجب، ليس من حفظ البخاري الحديث على الوجه الصواب، ولكن من حفظ الحديث على الوجه الخطأ، حفظه خطأ وسرده خطأ ثم ذكر صوابه. فأذعنوا له. بعض العلماء يضعف هذه القصة لأن ابن عدي ذكر فيها مجهولين، فقال: حدثني جمع أو نفر من مشيخة أهل بغداد، لكن يعني الصواب في هذا، وقد تكرر في بخارى في بغداد، أيضا تكرر في سمرقند مع الإمام البخاري. الصواب أن هذه الصيغة كما قال السخاوي صيغة الإبهام والجهالة، إذا وردت بصيغة الجمع فإن هذا مما يحتمل معه الخبر.